أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الميامين ومن آله الطاهرين. تقدم في تحليل عناصر المجتمع أن المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الإنسان والطبيعة والعلاقة الاجتماعية. وقد تحدثنا عن الإنسان ودوره الأساسي في الحركة التاريخية، وتحدثنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التاريخية، وبقي علينا أن نأخذ العنصر الثالث وهو العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية على ضوء ما انتهينا إليه من مواقف قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة التاريخية. العنصر الثالث هو العلاقة الاجتماعية، وقد تقدم أن العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين، إحداهما علاقة الإنسان مع الطبيعة، والأخرى علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. هذان خطان من العلاقة الاجتماعية، وهذان الخطان نؤمن بأن كل واحد منهما مختلف عن الآخر ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر، مع شيء من التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. من حيث الأفات، هذان الخطان أحدهما مختلف عن الآخر ومستقل استقلالا نسبيا عنه، تبعا للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين، ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. فالخط الأول الذي يمثل علاقات الإنسان مع الطبيعة من خلال استثمارها ومحاولة تطويعها وإنتاج حاجاته الحياتية منها، هذا الخط يواجه مشكلة، وهي مشكلة التناقض بين الإنسان والطبيعة. وهذا التناقض بين الإنسان والطبيعة يعني تمرد الطبيعة وتعصيها عن الاستجابة للطلب الإنساني وللحاجة الإنسانية من خلال التفاعل ما بينهما. هذا التناقض بين الإنسان والطبيعة هو المشكلة الرئيسية على هذا الخط، وهذا التناقض له حل مستمد من قانون موضوعي يمثل سنة من سنن التاريخ الثابتة، وهذا القانون هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. ذلك لأن الإنسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة وكلما ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ازداد سيطرة عليها وتمكنا من تطويعها وتدليلها لحاجاته. وحيث ان كل خبرة هي تتولد في هذا الحقل عادة من الممارسة، وكل ممارسة تولد بدورها خبرة، ولهذا كان قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة قانونا موضوعيا يكفل حل هذا التناقض، يقدم الحل المستمر والمتنامي لهذا التناقض بين الإنسان وطبيعته، إذ يتضاءل جهل الإنسان باستمرار وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته بالطبيعة، يكتسب خبرة جديدة، هذه الخبرة الجديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من ميادين الطبيعة، فيمارس على الميدان الجديد. وهذا هذه الممارسة بدورها ايضا تتحول الى خبرة، وهكذا تنمو الخبرة الانسانية باستمرار ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية او بشرية. وهذا القانون بنموه وبتطبيقاته التاريخية يعطي الحلول التدريجية لهذه المشكلة، فهي مشكلة محلولة تاريخيا ومحلولة موضوعيا. ولعل في الآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لعل في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الحل الموضوعي المستمد من قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة، لأن السؤال في الآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه لا يراد منه الدعاء طبعا، السؤال اللفظي الذي هو الدعاء، لأن الآية تتكلم عن الإنسانية ككل، عمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله، من يدعو الله ومن لا يدعو الله، كما أن الدعاء لا يتضمن حتما تحصيل الشيء المدعو به. نعم كل دعاء له استجابة، لكن ليس لكل دعاء تحقيق لما تعلق به الدعاء. بينما هنا يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، هنا إيتاء استجابة فعلية بعطاء ما سئل عنه، فأكبر الظن أن هذا السؤال من الإنسانية ككل، وعلى مر التاريخ وعبر الماضي والحاضر والمستقبل يتمثل في السؤال الفعلي والطلب التكويني الذي يحقق باستمرار التطبيقات التاريخية لقانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. هذه هي المشكلة التي يواجهها الخط الأول من العلاقات، وهذا هو الحل الذي يوضع لهذه المشكلة. وأما الخط الثاني من العلاقات، علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان في مجال توزيع الثروة أو في سائر الحقول الاجتماعية وأوجه التفاعل الحضاري بين الإنسان وأخيه الإنسان، فهذا الخط يواجه مشكلة أخرى. ليست المشكلة هنا هي التناقض بين الإنسان والطبيعة، بل هي التناقض الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهذا التناقض الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان يتخذ على الساحة الاجتماعية صيغا متعددة وألوانا مختلفة، ولكنه يظل في حقيقته وجوهره يظل شيئا ثابتا وحقيقة واحدة وروحا عامة، وهي التناقض ما بين القوي والضعيف، بين كائن في مركز القوة وكائن في مركز الضعف. هذا الكائن الذي هو في مركز القوة إذا لم يكن قد حل تناقضه الخاص، جدله الإنساني من الداخل، فسوف يفرض لا محالة صيغة من صيغ التناقض الاجتماعي، ومهما اختلفت الصيغة في مضمونها القانوني وفي شكلها التشريعي وفي لونها الحضاري، فهي بالأخلاق صيغة من صيغ التناقض بين القوي والضعيف. قد يكون هذا القوي سعرا، قد يكون عصابة، قد يكون طبقة، قد يكون شعبا، قد يكون أمة. كل هذه ألوان من التناقض، كلها تحتوي روحا واحدة، وهي روح الصراع، روح الاستغلال من القوي الذي لم يحل تناقضه الداخلي وجدله الإنساني، الصراع بينه وبين الضعيف، ومحاولة استغلال هذا الضعيف. هذه أشكال متعددة من التناقض الاجتماعي الذي يواجهه خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهذه الأشكال المتعددة ذات الروح الواحدة كلها تنبع من معين واحد، من تناقض رئيسي واحد، وهو ذلك الجدل الإنساني الذي شرحناه، القائم بين حقنة التراب وبين أشواق الله سبحانه وتعالى. ما لم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل الإنساني، فسوف يظل هذا الإنسان يفرض التناقض تلو التناقض والصيغة بعد الصيغة حسب الظروف والمناسبات، حسب الشروط الموضوعية ومستوى الفكر والثقافة. إذن النظرة الإسلامية الإسلامية من زاوية المشكلة التي يواجهها خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، نظرة واسعة منفتحة معمقة لا تقتصر على لون من التناقض ولا تهمل ألوان أخرى من التناقض، بل هي تستوعب كل أشكال التناقض على مر التاريخ وتنفذ إلى عمقها وتكشف حقيقتها الواحدة وروحها المشتركة، ثم تربطها بالتناقضات تربطها بالتناقض الأعمق بالجدل الإنساني. ومن هنا يؤمن الإسلام بأن الرسالة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة التي يواجهها خط علاقات الإنسان مع الإنسان هو تلك الرسالة التي تعمل على مستويين في وقت واحد، تعمل من أجل تصفية التناقضات الاجتماعية على الساحة، لكن في نفس الوقت وقبل ذلك وبعد ذلك تعمل من أجل تصفية ذلك الجدل في المحتوى الداخلي للإنسان من أجل تجفيف منبع تلك التناقضات الاجتماعية. ويؤمن الإسلام بأن تلك ذلك المعين من الجدل والتناقض على حاله والاشتغال بتصفية التناقضات على الساحة الاجتماعية بصيغها التشريعية فقط، هذا نصف العملية، النصف المقتول من العملية، إذ سرعان ما يفرز ذلك المعين صيغا أخرى وفق هذه العملية التي سوف تستأصل بها الصيغ السابقة. فلا بد بالرسالة التي تريد أن تضع الحل الموضوعي للمشكلة أن تعمل على كلا المستويين، أن تؤمن بجهادين، جهاد أكبر سماه الإسلام بالجهاد الأكبر وهو الجهاد لتصفية ذلك التناقض الرئيسي لحل ذلك الجدل الداخلي، وجهاد آخر جهاد في وجه كل صيغ التناقض الاجتماعي في وجه كل ألوان استئثار القوي للضعيف، من دون أن نحصر أنفسنا في نطاق صيغة معينة من صيغ هذا الاستئثار، لأن الاستئثار جوهره واحد مهما اختلفت صيغه. هذه هي النظرة المنفتحة الواقعية التي أثبتت التجربة البشرية باستمرار انطباقها على واقع الحياة، خلافا للنظرة الضيقة التي فسرت بها المادية والثوار الماديون التي فسروا بها التناقض. فإن ماركس على الرغم من ذكائه الفائق إلا أنه لم يستطع أن يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان الأوروبي، كان بحكم كونه فردا أوروبيا كان رهين هذه النظرة التقليدية. الإنسان الأوروبي دائما يرى العالم ينتهي حيث تنتهي الساحة الأوروبية أو الساحة الغربية بتعبير عام، كما يرى اليهود، كما يعتقد اليهود بأن الإنسانية هي كلها في أطارهم، ليس علينا في الأميين من سبيل، أولئك ليسوا بشرا، ليسوا ناسا، أولئك أميين همج. كذلك الإنسان الأوروبي اعتاد أن يضع الدنيا كلها في أطار ساحته الأوروبية وساحته الغربية، لم يتخلص هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة الأوروبية، كما أنه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي الذي لعب دورا في أبطال المادية التاريخية. ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي تواجهه الإنسانية على هذا الخط. اعتقد بأن مادة كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض واحد، وهو التناقض الطبقي، التناقض بين طبقة تملك كل وسائل الإنتاج أو معظم وسائل الإنتاج وطبقة لا تملك شيئا من وسائل الإنتاج، وإنما تعمل من أجل مصالح الطبقة الأولى، تستثمر في تجميل وسائل الإنتاج التي تملكها الطبقة الأولى. ثم هذه الطلوة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل المستغل، هذه الطلوة المنتجة يستولي عليها الطبقة الأولى المالكة، ولا يعطي للطبقة الثانية منها إلا الحد الأدنى، حد الكفاءة الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة لكي تواصل خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الأولى. هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل ألوان التناقض الأخرى. وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مريض بين الطبقة المالكة وما بين الطبقة العاملة. وهذا الصراع المريض بين هاتين الطبقتين ينمو ويشتد كلما تطورت الآلة، وكلما نمت الآلة الصناعية وتعقدت، وذلك لأن الآلة كلما نمت وكلما تطورت أدت إلى تخفيض في مستوى المعيشة. وهذا التخفيض في مستوى المعيشة يعطي فرصة للطبقة الرأسمالية المالكة، يعطي لها فرصة في أن تخفض أجر العامل، لأنها لا تريد أن تعطي العامل أكثر مما يديم به حياته ونفسه. إذن باستمرار تتطور الآلة، وباستمرار تنخفض كلفة المعيشة، وباستمرار يخفض الرأسمالي أجرة العامل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن تطور الآلة وتعقدها يقتضي إمكانية التعويض عن العدد الكبير من العمال بالعدد القليل من العمال، لأن دقة الآلة وعملقة الآلة سوف يعوض عن الجزء الآخر من العمال، وهذا يجعل الطبقة الرأسمالية تطرد الفائض من العمال باستمرار. وهكذا يشتد الصراع بين الطبقتين ويحتدم التناقض حتى ينفجر في ثورة. هذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة، تقضي بها على التناقض الطبقي في المجتمع، توحد المجتمع في طبقة واحدة للطبقة الواحدة لأفراد المجتمع. وفي حالة من هذا القبيل سوف تستأصل كل ألوان التناقض، لأن أساس التناقضات هو التناقض الطبقي. فإذا أزيل التناقض الطبقي زالت كل التناقضات الأخرى الفرعية والثانوية. هذا تلخيص سريع جدا لوجهة نظر هؤلاء الثوار تجاه التناقض الذي عالجناه، إلا أن هذه النظرة الضيقة لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع، ولا تنطبق على تيار الأحداث في التاريخ. ليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة، بل هو وليد الإنسان، هو من صنع الإنسان الأرضي، ليست الآلة هي التي صنعت استغلال الرأسمالي بالعمل، ليست الآلة هي التي خلقت نظام الرأسمالي، وإنما الإنسان الأرضي الذي وقعت هذه الآلة بيده أفرز نظاما رأسماليا يجسد قيمه في الحياة وتصوراته للحياة. وليس التناقض الطبقي هو الشكل الوحيد من أشكال التناقض، هناك صيغ كثيرة من التناقض على الساحة الاجتماعية، وليس التناقض الطبقي هو التناقض الرئيس بالنسبة إلى تلك الأشكال، وإنما كل هذه الأشكال من التناقض على الساحة الاجتماعية هي وليد تناقض رئيس، وهو جدل الإنسان، هو الجدل المخبوء في داخل محتوى الإنسان، ذاك هو التناقض الرئيس الذي يفرز دائما وأبدا صيغا متعددا من التناقض. تعالوا نلاحظ ونقارن بين هذه النظرة الضيقة وبين واقع التجربة البشرية المعاصرة، لنرى أي النظرتين أكثر انطباقا على العالم الذي نعيشه، ونرى ماذا كنا نتوقع، ماذا كنا ننتظر لو كانت هذه النظرة وكان هذا التفسير للتناقض لو كان صحيحا وواقعيا، ماذا كنا ننتظر وماذا كنا نتوقع؟ كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد يوما بعد يوم التناقض الطبقي والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في المجتمعات الأوروبية الصناعية التي تطورت فيها الآلة تطورا كبيرا. كان من المفروض أن هذه المجتمعات كإنجلترا والولايات الأمريكية المتحدة وفرنسا وألمانيا أن يشتد فيها التناقض الطبقي والصراع يوما بعد يوم، ويتزلزل النظام الرأسمالي المستغل ويتداعى يوما بعد يوم. كنا نترقب أن يزداد البغض والحرمان في جانب الطبقة العاملة يوما بعد يوم، ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة الرأسماليين المستغلين من الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم. كنا نترقب حالة من هذا القبيل، كنا نترقب أن تتضاعف النقمة، أن يشتد إيمان العامل الأوروبي والعامل الأمريكي بالثورة وبضرورة الثورة وبأنها هي الطريق الوحيد لتصفية هذا التناقض الطبقي. هذا ما كنا ننتظره لو صحت أفكار لو صحت هذه الأفكار عن تفسير التناقض. لكن ماذا وقع خارجا؟ ما وقع خارجا هو عكس ذلك تماما. نرى وبكل أسف أن النظام الرأسمالي في الدول الرأسمالية المستغلة يزداد ترسخا يوما بعد يوم، ويزداد تمحورا وعملقة يوما بعد يوم، لا تبدو عليه بوادر الانهيار السريع. تلك التمنيات الطيبة التي تمناها ثوارنا الماديون لإنجلترا وللدول الأوروبية المتقدمة صناعيا، تمنوا لها الثورة في أقل الأيام فيها، تلك التمنيات الطيبة تحولت إلى سراب بينما تحققت هذه النبوءات بالنسبة إلى بلاد لم تعش تطورا آليا، بل لم تعش تناقضا قبحيا بالمعنى الماسكي، لأنها لم تكن قد دخلت الباب العريض الواسع للتطور الصناعي من قبيل روسيا القيصرية والصين. من ناحية أخرى، هل ازداد العمال بؤسا وفقرا؟ هل ازدادوا استغلالا؟ لا بالعكس، العمال ازدادوا رخاء، ازدادوا سعة، اصبحوا مدللين من قبل الطبقة الرأسمالية المستغلة. العامل الامريكي يحصل على ما لا يطمع به انسان اخر يشتغل بسد يمينه ويقطف ثمار عمله في المجتمعات الاشتراكية الاخرى. هل ازدادت النقمة لدى الطبقة العاملة؟ العكس هو صحيح، العمال، الهيئات التي تمثل العمال في الدول الرأسمالية المستغلة تحولت بالتدريج، اكثر هذه الهيئات تحولت الى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي، تحولت الى اشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي، تركوا هموم الثورة، تركوا منطقة الثورة، اصبحوا يتصافحون يدا بيد مع تلك الايدي المستغلة، مع ايدي الطبقة الرأسمالية، اصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق النقابات وعن طريق البرلمانات وعن طريق الانتخابات. هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي. كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسها. كيف وقع هذا كله؟ هل كان مرتب سيء الظن الى هذه الدرجة بهؤلاء الرأسماليين، بهؤلاء المجرمين والمستغلين، بحيث تنبأ بهذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق شيء منها؟ هل كان هذا سوء ظن من ماركس بهؤلاء المستغلين؟ هل ان هؤلاء الرأسماليين المستغلين دخل في نفوسهم اللعب من ماركس ومن الماركسية ومن الثورات التحررية في العالم؟ هل دخل في انفسهم اللعب فحاولوا ان يتنازلوا عن جزء من مكاتبهم خوفا من ان يثور العامل عليهم؟ هل هذا صحيح؟ هل ان المليونير الامريكي يخالج ذهنه فعلا اي شبح للخوف من هذه الناحية؟ اشد الناس تفاؤلا بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه ان يفكر في ان ثورة حقيقية على الظلم في امريكا يمكن ان تحدث قبل 100 سنة من هذا التاريخ. فكيف يمكن ان نفترض ان المليونير الامريكي اصبح امامه شبح الخوف واللعب، وعلى اساس هذا الشبح تنازل عن جزء من مكاسبه؟ هل انه دخل الى قلوبهم تقوى فجأة استنارت قلوبهم بنور الاسلام الذي انار قلوب المسلمين الاوائل الذين كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة والمواساة، والذين كانوا يشاطرون اخوانهم غنائمهم وصلاءهم وضلاءهم؟ هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها الى مسلمين، الى قلوب مسلمة؟ لا، لم يتحقق شيء من ذلك. لا، كان الماركس كان سيء الظن بهؤلاء، كان ظنه منطبقا على هؤلاء انطباقا تاما، ولم تنازلوا من اجل اسكاته، ولا ان قلوبهم خفقت بالتقوى. لم تعرف التقوى ولن تعرف التقوى، لانها انغمست في لذات المال وفي الشهوة وفي الشهوات. لم يتحقق شيء من ذلك. اذا ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع؟ هذا الذي وقع في الحقيقة كان نتيجة تناقض آخر عاش مع التناقض الطبقي منذ البداية، لكن ماركس والثوار الذين ساروا على هذا الطريق لم يستطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض، ولهذا حصلوا أنفسهم في التناقض الطبقي، في التناقض بين المليونير الأمريكي والعامل الأمريكي، بين الغني الإنجليزي والعامل الإنجليزي، ولم يدخلوا في الحساب التناقض الآخر الأكبر الذي أفرده جدل الإنسان الأوروبي، أفرده تناقض الإنسان الأوروبي، فغطى على هذا التناقض الطبقي، بل جمده، بل أوقفه إلى فترة طويلة من الزمن. ما هو ذلك التناقض؟ نحن بنظرتنا المنفتحة يمكننا أن نبصر ذلك التناقض، أن نضع إصبعنا على ذلك التناقض، لأننا لم نحصل أنفسنا في إطار التناقض الطبقي، بل قلنا إن جبل الإنسان دائما يفرز أي شكل من أشكال التناقض الاجتماعي. ذلك التناقض الآخر وجد فيه الرأسمالي المستغل الأوروبي والأمريكي، وجد فيه أن من طبيعة هذا التناقض أن يتخالف مع العامل، مع من يستغله، لكي يشكل هو والعامل قطبا في هذا التناقض. لم يعد التغيير الأوروبي والعامل الأوروبي، بل إن هذين موجودين الطبقيين تحالفا معا وكونا قطبا في تناقض أكبر بدأ تاريخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه ماركس. لكن ما هو القطب الآخر في هذا التناقض؟ القطب الآخر في هذا التناقض هو أنا وأنت وأنت، هم الشعوب الفقيرة في العالم، هم شعوب ما يسمى بالعالم الثالث، شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذه الشعوب هي التي تمثل القطب الثاني في هذا التناقض. إن الإنسان الأوروبي بكلا وجوديه الطبقيين تحالف وتمحور من أجل أن يمارس صراعه واستغلاله لهذه الشعوب الفقيرة، وقد انعكس هذا التناقض الأكبر انعكس اجتماعيا من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي ظهرت بها الساحة التاريخية منذ خرج الإنسان الأوروبي والأمريكي من دياره ليفتش عن كنوز الأرض في مختلف أرجاء العالم، ولينهب الأموال بلا حساب من مختلف البلاد والشعوب الفقيرة. هذا التناقض غطى على التناقض الطبقي، بل جمد التناقض الطبقي، لأن جدل الإنسان من وراء هذا التناقض كان أقوى من جدل الإنسان من وراء ذلك التناقض. والطلاء الهائل الذي تكدس في أيدي الطبقة الرأسمالية في الدول الرأسمالية لم يكن كله بل ولا معظمه نتاج عرق جبين العامل الأوروبي والأمريكي، وإنما كان نتاج غنائم حرب، كان نتائج غنائم غارات على هذه البلاد الفقيرة، على بلاد أخرى استطاع الإنسان الأبيض أن يغزوها وأن ينهبها. هذا النعيم الذي تغرق فيه تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الأوروبي، ليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالي والعامل، وإنما هذا النعيم هو من نفط آسيا وأمريكا اللاتينية، هو من ألماس تنزانيا، هو من الحديد والرصاص والنحاس والأورانيوم في مختلف بلاد إفريقيا، هو من قطن مصر، هو من تنبات لبنان، هو من خمر الجزائر، نعم من خمر الجزائر، لأن الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر حول أرضها كلها إلى بستان عنب لكي يقطف هذا العنب ويحول هذا العنب الى خمر ليسكر به العمال وليشعر اولئك العمال بالنشوة والخيلاء، لانهم يشربون خمر الجزائر، يقطفون خمر الجزائر فيحولونه الى خمر. نعم ذلك النعيم كله من هذه المصادر، من هذه الينابيع. سكروا على خمر الجزائر ولم يسكروا على عرق جبين العامل الفرنسي او الاوروبي او الامريكي. اذا التناقض الذي جمد ذلك التناقض والذي اوقف ذلك التناقض هو هذا التناقض الاكبر، التناقض بين المحور الرأسمالي ككل بكلتا طبقتيه وما بين الشعوب الفقيرة في العالم. من خلال هذا التناقض وجد الرأسمالي الأوروبي والأمريكي أن من مصلحته أن يقاسم العامل شيئا من هذه الغنائم التي نهبها مني ومنك، التي نهبها من فقراء الأرض والمستضعفين في الأرض. رأى أن من مصلحته أن يعطي نفحة منها، أن يسكر هو ويسكر العمال أيضا بخمر الجزائر، أن يتزين بماء تنزانيا ويتزين العامل أو زوجة العامل بماس من ماسا تنزانيا. ولهذا نرى أن العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات مارتس. ليس ذلك لأجل كرم طبيعي في الرأسمالية الأوروبية والإنجليزية، وليس لتقوى، وإنما هي غنيمة كبيرة كان من المفروض أن يعطي جزءا منها لهذا العامل، والجزء وحده يكفي لأجل تحقيق هذا اللقاء بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي والإنجليزي. إذن الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائما هو أن التناقض لا يمكن حصره في صيغة واحدة، التناقض له صيغ متعددة، وذلك لأن كل هذه الصيغ تنبع من منبع واحد وهو التناقض الرئيسي، الجدل الإنساني. والجدل الإنساني لا تؤوزه صيغة، إذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكانها. ليس من الصحيح أن نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي، في التناقض بين من يملك ومن لا يملك. فإذا حللنا هذا التناقض قلنا بأن التناقضات كلها قد حلت، التناقض لا يمكن حصله في هذه الصيغة. التناقض هو استغلال القوي للضعيف حينما لا يكون هذا القوي قد حل تناقضه الذاتي، وهذا القوي يستغل الضعيف بأكثر.